لا يجوز هذا الكلام. الله والنبي يحييك ما يجوز. أنت تريد تحييهم حيهم بالله عز وجل، وأنت قد أشركت النبي مع الله عز وجل، أقل ما يقال فيه إنه شرك أصغر. فإن اعتقد أن النبي أو غيره مساوي لله فهو شرك أكبر، لأن الواو تحتمل المساواة. لكن إذا جرى على اللسان غير قصد فهو شرك أصغر. هذا مثل لولا الله فلان، وما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشاء فلان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لما قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. فكلمة الله والنبي يحييكم أو نحوها من الكلمات هذه ما تجوز أبدا، هذه من ألفاظ العوام والجهال، فيجب البعد عنها. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول من أصابته مصائب في بيته هل له أن يتشائم في الحديث الوارد؟ نعم. هنا الحديث الذي يشير إليه السائل إن كانت الطيرة في شيء ففي الدابة والمرأة والدار، وأفضل ما فسر به ذلك أنه ليس التشاؤم المقصود أن المرأة مشؤومة أو الدابة مشؤومة أو الدار مشؤومة، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد هو الحذر من المرأة سيئة الخلق، فإنها تجلب لزوجها الدمار والخراب والتعب والإعياء والأمراض. أو مثلا الدابة الشرسة سواء كانت خيلا أو إبلا أو نحو ذلك، أو الدار التي حصلت لك فيها مصائب حتى لا يقع في قلبك شيء، إن بدلتها لعل ذلك لا بأس به، لكن لا على سبيل أنك تطيرت واعتقدت أنها فيها كيت وكيت، لكن يبدلها بغيرها ليرتاح قلبك وحتى لا تتذكر ما جرى لك فيها. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر الله على اعتبار أنها دعاء؟ نعم، وهي داخلة في الأذكار العامة، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نبدأ الدعاء بماذا؟ بالصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه، فهو من الذكر، يعني داخل في الذكر، يعني الصلاة على الرسول أنت تذكر الله. اللهم تدعو من؟ تدعو الله. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، أنت تدعو الله سبحانه وتعالى، فهو له من ألوان الذكر. ولذلك قال من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة، والآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأمر بالإكثار من الصلاة والسلام عليه ليلة الجمعة ويومها. نعم. السلام عليكم. أسأل يقول دخول المرأة الحائض لسماع الدرس في المسجد. كما تعلمون العلماء لهم قولان في هذه المسألة حسب تصحيحهم أو تضعيفهم للأحاديث الواردة في ذلك، والذي يرجحه أنها لا تدخل إلا في فناء المسجد، الفناء الذي لا يعد من البناء يعني الحوش لا بأس بذلك، أما داخل المسجد لا أرى أن تدخل، وأنا أرجح تحسين الأحاديث الواردة في أن الحائض لا تدخل المسجد. كيف النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يجوز لها الدخول هل يخرج رأسه لعائشة لترجل رأسه؟ كان في غنى عن هذه الطريقة، كان يقول لها ادخلي وإيه وماذا ورجلي، لكنه أخرج لها رأسه لترجله. فإذا عن القضية الصحيح والراجح فيما أظهر لي أنا عدم جواز دخول الحائض للمسجد. السلام عليكم. هذا سائل يقول ما حكم شكر شخص ما بقولك عزيز عزيز؟ على كل حال عزيز من الأسماء المشتركة التي قد تطلق على الله وتطلق على المخلوق، وينظر إليه بحسب السياق، ولذلك يجوز تسمية عزيز وكريم وحكيم ونحو ذلك. إلا أنها تتعين باعتبار ما تضاف إليه من السياقات. فإن جاءت في مجال الإطلاق على الله فهو اسم من أسماء الله، وإن جاء فيما يتعلق بالمخلوقين كقول صلى الله عليه وسلم امرأة العزيز ونحو، كقول الله تعالى في ذكر امرأة العزيز ونحو ذلك. والصحابي الجليل الحكيم ابن حزام رضي الله عنه وارضاه، فهذه لا بأس بها إن شاء الله تعالى. لكن التعود على شيء معين حتى قد يخيل لبعض الناس أنه سنة، الأولى عدم يعني الركون إلى ترداد لفظ معين بحيث لا يفارقك ولا تتركه. نعم. السلام عليكم. هذا سائل يقول جاء يسأل عن صحة هذا الحديث أنه ناس في أطراف بيت المقدس، قال ما صحة هذا الحديث وكيف نجمع بينه وبين ما جاء أنه أهل الحديث؟ أنه ناس في بيت المقدس، ماذا؟ أنه ناس في أطراف بيت المقدس، ذكر هذه اللفظة، يعني يود لو أنه وضح أكثر وذكر الحديث فأتى بالمعنى. نعم. ما يحضرني الآن هذا. السلام عليكم. هذا سائل يقول قال الله عز وجل ولتصنع على عيني، قال الله عز وجل تجري بأعيننا فإنك بأعيننا. السؤال هل نثبت لله سبحانه عينا أم عينين أم أعين؟ الصواب أن تثبت له عينين، ثبتت العين والأعين في القرآن، ولكن جاء في حديث الدجال ما يدل على أنهما عينان. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافئة. ففهم العلماء من هذا أن له عينان، أن له عينين تليقان بجلاله وعظمته، كما أن له يدين، كما أن له أصابع، كما أن له وجها، كما أن له قدما ورجلا. كل هذه ثابتة في الكتاب والسنة، فنؤمن بها على الكيفية التي يعلمها الله سبحانه وتعالى. لكن مسألة الأعين قد يطلق الجمع على المثنى، وهذا سائغ في اللغة، ولذلك حتى الأيدي جاء يد الله فوق أيديهم، وجاء بل يداه مبسوطتان، وجاء قوله تعالى مما عملت أيدينا، مما عملت أيدينا. كيف نجمع بينها؟ نقول هما يدان اثنتان، لكن الجمع قد يطلق على ماذا؟ على المثنى. طيب من يأتيني بدليل على إطلاق الجمع المثنى من القرآن؟ وهذا له جائزة إن شاء الله يا شيخ، مهم جدا. أحسنت. إن تظاهر إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، والأصل ماذا؟ قلباكما، قلباكما اثنتان، فأطلق الجمع وأراد ماذا؟ المثنى. وهذه لغة ثابتة أو شيء ثابت في اللغة العربية. ولا كذلك الأعين هما عينان كما دل ذلك حديث الدجال، واليدان اثنتان أيضا كما دل على ذلك القرآن والسنة. نعم. طالبة علم تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. تقول أنا والدي من فئة الشيعة وأنا لله الحمد على السنة. الله أكبر. وعندما يتقدم لخطوتي أحد من طلاب العلم يخير بذلك ثم يرفض الزواج، فهل يجوز لي إخفاء ذلك عن من يخطبني ويسألك الله خيرا؟ الله المستعان. والله أختي وأختي أحيلك إلى بعض المشايخ الكبار هنا لعلهم يعالجون وضعك ويتصرفون فيه إن شاء الله تعالى. ويعني إن, إن, إن, إن, إن وجد ما يسمح كما هو عندنا بأن يتولى العقد القضاء يكون هذا أفضل، إن لم يوجد هنا ما يسمح بذلك فيعني يجرى العقد ثم إن جدد يكون خيرا أفضل. عليكم. هذا سائل يقول حكم من خالف أهل السنة في مسائل العذر بالجهل، هل تقام عليه حجة؟ أرى أن هذه المسألة لا يلوكها طلبة العلم، بالذات طلبة العلم الصغار، تترك للمشايخ. مسألة العذر بالجهل اختلف فيه من قبلنا، ولهم فيه أخذ وعطاء كثير وخوض يعني وصل إلى حد كبير، فالأولى أن لا يخاط في هذه المسألة، لا يخاط في هذه المسألة. السلام عليكم. هذا السائل يقول هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى المسجد دون إبلاغ الزوج؟ لا يجوز، تأخذ منه إذن مسبق. إذا كانت مثلا تضطر تريد حضور حلق العلم تستأذنه، أو تأخذ منه إذن مفتوح في هذا الباب. أما أن تذهب قبل أن يأذن لها فلا، لا يجوز هذا أبدا، لا بد من استئذانه، لأن ذهب إلى المسجد لحضور الحلق العلم نافلة وليس بفرض. إذن لا، لا بد لها أن تستأذنه. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول نصيحة للنساء الذين يتساهلن في اللباس، الحجاب يعني واللباس. طيب، أولا ولله الحمد بالنسبة لهذا البلد الطيب، فهناك ظاهرة طيبة ولله الحمد يعني، وهو كثرة الأخوات الطيبات المتحجبات المتسترات المحافظات، وهذا ظاهر الحمد لله في بلادنا وفي دولنا المباركة هذه دول الخليج. لكن أود أن ننبه الأخوات إلى أمر مهم جدا يتعلق بالحجاب، وهو أنني أحذرهن من اتباع الرخص التي قد توجد في بعض المذاهب، وبعض الفتاوى التي الأدلة على خلافها. الآن نجد ظاهرة وهي كشف الوجه، وإذا سئلت أو سئل ولي أمرها قال هذا الموضوع محل خلاف اختلف فيه العلماء، ونحن لا ننظر إلى الخلاف لكونه خلافا فقول تتبع أي واحد، لا، نقول الحق يجب اتباعه ولو اختلف فيه الناس، يجب اتباع الدليل، الحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس. ورأينا في مسألة الحجاب أدلة كثيرة توجبه عن تغطية الوجه، منها قول الله تبارك وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وقول الله تبارك وتعالى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني يغطين وجوههن، هذا أمر صريح بهذا. وقوله تبارك تعالى وليضربن بخمورهن، لماذا؟ على جيوبهن، لماذا؟ ها؟ لئلا يعلم ما يخفين من زينتهن، من زينتهن. فهذا من جهة، جهة النصوص. ومن جهة السنة الصحابيات كنا يشهدن الصلاة مع الجماعة ويرجعن متلاثمات بمروطهن لا يعرفن، وأيضا يؤيد ذلك قول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها. تقول في الحج: كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا، فإذا جاوزونا كشفنا. هذا يدل على ماذا؟ كل هذه النصوص تدل على وجوب الحجاب. وما أفتى به بعض العلماء بخلاف ذلك، إما أن يكون مستندا إلى قصة المرأة التي كان ينظر إليها الفضل بن عباس وكانت سفعاء الخدين، لا يقاوم هذه الأدلة، لا يقاوم هذه الأدلة أبدا، لأمرين. الأمر الأول أنه يحتمل أن هذه المرأة لم تعرف الحجاب، وتعرف أن الحج مع 120,000 حاج، كثير منهم حديث عهد بإسلام، فقد يكونوا لا يعرفون وجوب الحجاب. والتوجيه الثاني للحديث أنه ربما كان الغطاء خفيفا وكان يرى وجهها من ورائه، إما لكونها ضعيفة البصر النظر فما تضع إلا شيء خفيف حتى ترى أو نحو ذلك. وعلى أي حال لا يقاوم هذا الأحاديث الصحيحة الثابتة، بل والآيات القرآنية الواضحة. وقرأوا كتاب الشيخ محمد الصالح العثيمين في هذا الباب يكفيكم إن شاء الله تعالى. العجيب أن أحدهم قلنا: لما لا تجعل امرأتك تحتجب؟ قال: يا أخي الشيخ فلان أفتى بهذا. قلت: طيب ولما لا تتبع الشيخ في إعفاء لحيتك؟ يعني بعض الناس يعني وكان عنده تقصير صلاة الجماعة، ولما لم تواظب على صلاة الجماعة؟ يعني تتصيدون الرخص ولا وتتركون حتى الواجبات؟ ما يصلح تصيد الرخص، تتبع الرخص لا يصلح، هذا مرض. العلماء قالوا إن من تتبع الرخص تزندق، لأنه قد يتتبع حتى لا يبقى عنده من الدين شيء. ولذلك كان المعتزلي الهالك الزمخشري يهزأ بالفقهاء أهل السنة بعضهم في أن بعض الأشياء التي يقعون فيها، فقال: أصلي لكم صلاة هؤلاء، فكبر بغير بلغة الفارسية وغيرها، وقرأ شيئا من القرآن بلغة غير باللغة بغير اللغة العربية، ونقر صلاته بسرعة في الركوع والسجود بسرعة ينقرها، وقبيل الانتهاء قبل أن يسلم أحدث، يعني أخرج ريحا، قال: هذه صلاة أهل السنة. وهو طبعا كذاب يصطاد في الماء العكر. لماذا فعل هذا؟ كل هذه له مستند، أنه يوجد من المنتسبين لأهل السنة من يقول بذلك. فهناك من يرى أن الإنسان لو نقض الوضوء قبل السلام لا يلزمه شيء ما دام قد قرأ التشهد، وهو لا يرى أن السنة الصلاة الإبراهيمية ركن من أركان الصلاة، وبالتالي بعد التشهد ينقض الصلاة ولو بريح، ينهي الصلاة ولو بريح، هكذا يتهكم بهم، ويجيزون قراءة القرآن بغير اللغة العربية. فيا خواتي المؤمنات، تتبع الرخص ليس بالأمر السهل، فإياكم ثم إياكم وتتبع الرخص، فإن تتبع الرخص زندقة من يعني قد يؤدي بصاحبه إلى الزندقة وإلى التحلل من الدين كله. نعم. السلام عليكم. هذا السائل يقول: ما هو أفضل كتب في الحفاظ على العقيدة والحفاظ من أفكار الخوارج وتكفيرهم؟ إيه، بالنسبة للخوارج أدلكم على كتاب حديث جميل جدا، وصاحبه غدا يأتي له محاضرة عندكم هنا. ها، ما هو؟ القصة الكاملة لخوارج هذا العصر للشيخ إبراهيم المحيميد، وهو الآن يحضر عندنا في الجامعة الدكتوراه أيضا في بعض أمور الخوارج. الماجستير كانت عن الخوارج، وأيضا في الدكتوراه في بعض مسائل الخوارج. فطالبوه بأن يحضر لكم نسخ، وأنا إن تذكرت أتصل به الليلة إن كان لم يصل بعد. ها؟ يصل غدا لعلي أحاول الاتصال به لعله يأتيكم بنسخ من هذا الكتاب. الكتاب عظيم يا شيخ، القصة الكاملة لخوارج هذا العصر، هذا مبسط ويعني ينفعك. أما الذي فيه نصوص شرعية تحذر مذهب الخوارج ومذهب وغيرهم من المذاهب الفاسدة، فكتب السلف منية بهذا، مثل كتاب السنة خلال السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، أصول السنة للإمام أحمد، كذلك الإيمان لأبي عبيد القاسم سلام، كتاب الإيمان للشيخ ابن تيمية وغيرها، هذه كثيرة تحذر من المذهب الخوارج وتنبه الناس إلى خطورته. نعم. السلام عليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز قتل القطط بالسم لأنها مزعجة أو مؤذية؟ لا أرى ذلك. القطط حتى إن سورها طاهر في أصح أقوال أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم، فلا أرى قتلها. أما الكلاب إذا زادت وصارت عقورا كلها تعقر فهنا تقتل، الكلاب تقتل في الحل والحرم، لكن بالنسبة للقطط لا تقتل. ما تأكل العصافير أو شيء؟ والله يبعدون، يودون بعيد، يأخذونه في كيس بحيث لا يرى طريق، ويلقونه في مكان يأكل فيه من خشاش الأرض. أحسن الله عليكم. هذه سائلة تقول: هل يجوز كشف الوجه بعد الإحرام للذهاب للحج أو العمرة؟ إن كانت بغير حضرة رجال نعم، إذا إن لم يكن هناك رجال عندها نعم، كما تقول عائشة رضي الله عنها، وعائشة تكلمت عن هذا في الحج: كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا، يعني ألقينا جلابيبنا على وجوهنا، فإذا جاوزونا كشفنا. فهي إن لم تكن بحضرة الرجال تكشف وجهها، لكن لا تخمره بالبرقع أو النقاب، وإنما بغطاء معتاد. نعم، بالخمار. نعم. السلام عليكم. هذه سائلة تقول: لدي حفيد يحضر معكم، أسأل له الدعاء والثبات. نسأل الله تبارك وتعالى أن ثبتنا وإياكم وإياه بالقول الثابت، وأن يجعله ينبته نباتا حسنا، وأن يجعله قرة عين لك ولأهله جميعا، أن يجعله من حفظة كتابه المبين. نعم. السلام عليكم. هذا سائل يقول: لدينا حلقة لتحفيظ القرآن وختمت إحدى الطالبات، ما السنة عند ختم القرآن؟ لا أذكر شيئا معينا، الدعاء، لا أذكر شيئا معينا ثابتا عند ختم القرآن أبدا، لكن بعض العلماء قد يرى الدعاء عند الختم، لكن لا يوجد حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثابت عند ختم القرآن أبدا، لا نعرف في هذا شيئا. فعلها بدعاء يعني التبديع أمر صعب، لكن أقول الأولى تركها. السلام عليكم. أيضا سائلة تقول: كيف نوفق بين حفظ كتاب الله عز وجل وطلب العلم مع كثرة المشاغل النظيفة؟ والله يا أختي أو يا بنتي، على كل حال ما يتعار، نظمي وقتك وكل الأمور تسير بإذن الله تعالى، ولا تشقي على نفسك حتى لا يصبح المسلم كالمنبت، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، يعني عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم من هذه الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، والحديث في هذا كثيرة. فنظمي وقتك يا أختي المؤمنة، واقتصري على ما تستطيعين وما تطيقين، لو تحفظين آية واحدة في اليوم، ما تدرين في نهاية السنة عندك 360 آية أو آيتين. أنا لا أقول إنه يأثم من ترك الحفظ، لكنه يعتبر قد قصر وفقد شيئا كبيرا. نعم. السلام عليكم. أيضا هذه سائلة تقول: بعض الناس يقول يدعو رزقك الله بجاه هذا اليوم الفضيل، فهل يصح؟ لا، ما يجوز بجاه هذا اليوم الفضيل، هذا توسل بدعي، توسل بدعي. حتى التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل من هذا اليوم وهو أفضل الخلق لا يجوز التوسل به. أما حديث توسل بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، فهذا حديث موضوع مختلق. والتوسل الجائز ثلاثة أنواع: التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، والتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، والتوسل إلى الله بدعاء الرجل المسلم الصالح. إليكم أدلتها. الأول: التوسل بأسماء الله وصفاته، كما في قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فمثل هذا يعني جائز، بل هو أفضل أنواع التوسل. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ونحو ذلك من الآيات والأحاديث. حتى بآيات هناك: ربي قد آتيتني من تأويل الأحاديث، قال تعالى عن يوسف: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، أنت ولي فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ودعاء إبراهيم عليه السلام في آخر سورة إبراهيم، هذا كله توسل بأسماء الله وصفاته، وهذا هو أفضل أنواع التوسل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، إلى آخر الحديث الذي تحفظونه جميعا. هذا كله من التوسل بأسماء الله وصفاته، وهو أفضل أنواع التوسل. الثاني: التوسل لله بالأعمال الصالحة، كما في قول الله تبارك وتعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وقوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أصحاب الغار الثلاثة، تحفظونه ها؟ توسل الأول بماذا؟ ببر والديه، هذا من العمل الصالحة. وتوسل الثاني بماذا؟ بعفته. وتوسل الثالث بماذا؟ بأمانته. كذلك في حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. بشرط أن تكون هذه الأعمال مبنية على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث من التوسل الجائز: التوسل إلى الله بدعاء المسلم الصالح الحي القادر. مسلم خرج بذلك الكافر، فدعاءه لا ينفع. و نعم والصالح يكون يعني معروف من ذوي التقى والصلاح، وأن يكون حيا لا تدعوه وهو لا يسمعك، فإنه لا يمكن أن يدعو لك. والحال هذه يكون حيا صالحا قادرا على ماذا؟ على الدعاء، كما دل عليه حديث قصة حديث توسل الرجل الأعمى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وتوسل العباس بدعاء عمر، توسل عمر بدعاء العباس رضي الله عنهم ونحو ذلك. نعم. أما ما عداه من أنواع التوسل لا يجوز، سواء التوسل بجاه الرسول أو بجاه فلان أو بجاه هذا اليوم أو بحق هذا اليوم، هذا ما يجوز أبدا. كذلك من الألفاظ التي يرددها العوام وهي لا تجوز كلمة يا وجه الله، يا وجه الله، الواحد إذا استغرب أمرا قل يا وجه الله، نداء الصفة شرك، لأن الصفة لا تقوم بذاتها وإنما تقوم بالله سبحانه وتعالى. فإذن ننتبه لهذه الألفاظ التي تجري أحيانا على ألسنة الناس دون تفكير في عواقبها. نعم. السلام عليكم. هذا سائل يقول ما حكم التسبيح بالمسبحة الذي ينسى أو والله يا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه كما تقول عائشة رضي الله عنها، فعلينا أن نتأسى به، وهو يعرف أن الناس ستأتي سبح وقبح ونحو ذلك، لكن حذر من مس الحصى في المسجد، من مس الحصى فقد لغى، فما بالكم بمن يسبح به أو بالخرزات التي تشبه الحصى. وأدهى من ذلك الآن يقول لك التسبيح الإلكترونية، السبح الإلكترونية، يضغط ضغطة ويقول الحمد لله سبحت 100 مرة، والله ما سبحت ولا مرة. يعني تضغط الزر وطلع لي 1,000,000 في لحظة، كيف سبحت؟ ما سبحت الله ولا يعني بمثقال ذرة. فمثل هذا يعني هذه السبح لا ما تجوز. الله أعطاك يدين وهي التي ستسأل عنها يوم القيامة، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا ماذا؟ أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. انتبه يا عبد الله، هي التي ستسأل. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول نصيحة لبعض العوام أو بعض الناس عموما إذا تكلم في بعض المجالس عن الحكام في تويتر مثلا أو في المجالس، فما توجيهكم في هذا؟ حقيقة هذا كلام أو هذا يعني أمر لا يليق أبدا، التشهير بالحكام أو ببعض الوزراء أو بالحاكم يعني الذي يحكم البلد، لا يجوز التشهير به لا في لا في المنابر ولا في الصحف ولا في أي وسيلة من وسائل الإعلام ولا في التويتر ولا في غيره من وسائل التواصل الاجتماعي، فإن هذا من طبع الخوارج وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ولو كان عنده مخالفات تنصحه بينك وبينه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين نصيحة، الدين نصيحة، قالها ثلاثا. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فتجب مناصحته سرا فيما بينك وبينه، كما ثبت من حديث عياض ابن غنم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدها ماذا؟ علانية. فكنا في ماذا؟ من أراد أن يقال في حديث عياض بن غنم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدها علانية وليأتيه ويكلمه بينه وبينه، فإن استجاب وإلا فقد أدى الذي عليه، يعني برئت ذمته. أما التشهير على المنابر فهذا من طبع الخوارج، أول ما عرف هذا عن الخوارج، ولذلك هناك خوارج قاعدة، خوارج القاعدة الذين يؤلبون على الإمام وهم جالسون في بيوتهم، هؤلاء الخوارج القاعدة من شر الناس، فلنحذر من هذه الأساليب، فإنها هم يبدأون خوارج هذا العصر بأنهم يشبهون الشيوعيين، يعني من جهة أنهم أو الماسونيين، من جهة أنهم يخفون مقاصدهم حتى يتوصلوا إلى مآربهم، فهم يبدأون كما قال أحد الإخوة يبدأون بالتشويه والتنفير ثم بالتكفير ثم بالتفجير والتدمير، وهناك من